لأن يعتبر دفن لسان يفقه قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكفلنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. السلام عليكم جميعا. إن شاء الله اليوم بإذن الله تعالى سنبدأ في شرح متن في العقيدة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن قبل أن نبدأ في شرح هذا المتن الذي هو بين أيدينا لابد للإنسان قبل أن يدرس هذا الفن وهو علم العقيدة لابد له من مقدمة يعلم من خلالها ماهية هذا الفن ولماذا يدرس. وسنلخص هذه المقدمة في محاور نذكرها إن شاء الله، نكتب هذه المحاور وإن شاء الله ثم سنتكلم عنها محورا محورا. أولا قبل أن ندرس العقيدة لابد أن نعلم معنى الاعتقاد. ثانيا لماذا تدرس العقيدة. ثالثا المصنفات في العقيدة. رابعا أصول وقواعد يجب الالتزام بها. إذن هذه محاور أربعة سنأخذها اليوم إن شاء الله تعالى، وهذه لا بد منها قبل أن تدرس العقيدة. أي كتاب تريد أن تدرسه في العقيدة لا بد أن تكون عالما بهذه المحاور الأربعة. أولا معنى الاعتقاد. ما معنى اعتقاد؟ كلمة اعتقد في اللغة العربية تأتي بعدة معاني. المعنى الأول تأتي كلمة اعتقد بمعنى الشدة والصلابة، بمعنى الشدة والصلابة. يقول العرب اعتقدت النواة إذا اشتدت وصلبت، اعتقدت النواة إذا اشتدت وصلبت، وتقول اعتقد العسل إذا اشتد وصلب. ونحن في العامية نقول حاجة عادة، معنى كانت سائل ثم بدأت تشتد وتصلب يقول عاد. طيب هذا المعنى الأول. إذا المعنى الأول فيه معنى الشدة والصلابة. المعنى الثاني اعتقد بمعنى اتخذ، بمعنى اتخذ. تأتي كلمة اعتقد بمعنى اتخذ. دليلنا في ذلك حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيرهم بسند صحيح من حديث قتادة فارس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما قال بعت سلبا لرجل. هو كما تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الغزوات عندما يريد أن يشجع ويستنهض همم الصحابة ماذا يقول؟ من قتل قتيلا فله سلبه، يعني هذاك ما يدخلش في الغنيمة. الشيء اللي باش تاخذه هاك المشرك اللي قتلته هذا لا يدخل في الغنيمة، الدرع والسيف وهالأمور هذه واضح، وهذه كانت لها قيمة عالية. فهذا كان مما يحمس يعني الصحابة. فسيدنا قتادة أخذ سلبا لرجل قال فبعته فاشتريت به مخرفة. مخرفة بمعنى بستان صغير، يعني ويدل أنه الدرع والسيف لهم قيمة. قال فبعته فاشتريت به مخرفة فكان ذلك أول مال اعتقدته في الإسلام. فكان ذلك أول مال اعتقدته في الإسلام. إذا أين الشاهد؟ الشاهد أن كلمة اعتقد تأتي بمعنى اتخذ. قال فكان ذلك أول مال اعتقدته في الإسلام، أي اتخذته في الإسلام. طيب إذا جئنا لهذين المعنيين ننظر كيف سنطبقهم على معنى الاعتقاد، معنى العقيدة التي نعرفها نحن. العقيدة مبنية على هذين المعنيين، معنى الاتخاذ ومعنى الشدة والصلاة. فالعقيدة هي عبارة على جمل صالحة، هي عبارة على جمل صالحة يتخذها الإنسان، هنا معنى الاتخاذ، يتخذها الإنسان فتشتد وتصلب في قلبه. رأينا كيف جمعنا بين المعنيين؟ العقيدة تجمع بين هذين المعنيين، المعنى الأول هو معنى الاتخاذ، اتخاذ جمل صالحة. وهنا لماذا قلنا جمل صالحة؟ هذا التقييم بكلمة صالحة ضروري جدا. ليش؟ لأنه فقط المسلم هو الذي يتخذ جملا صالحة. ليش؟ لأنه لا يوجد أول كائن أو إنسان على وجه البسيطة ليست له عقيدة يعيش بها، لا يوجد. كل إنسان يدب على الأرض مكلف يعني عاقل له عقيدة تسيره. الفرق بين المسلم وغير المسلم أن المسلم اتخذ هذه العقيدة عن طريق جمل صالحة من الكتاب والسنة كما سيمر معنا فيما بعد. أما غير المسلم اتخذ هذه الجمل من طرق أخرى فكانت جملا فاسدة، فبنى عليها عقيدته فكانت له عقيدة فاسدة. لذلك نحن لما نرى مثلا الحرب التي تشن مثلا على المسلمين في أي مكان، هذه الحروب هي حروب عقدية، مهما حاولوا أنه يزينوها بمسائل المال أو من أجل النفط أو لا، هي حروب عقدية بالأساس. وإلا فإنه بماذا نفسر مثلا أيام الاتحاد السوفيتي؟ الظلم والاضطهاد الذي تعرض له المسلمون في تلك البلاد، هذه حرب عقدية. بماذا نفسر مثلا الصور التي نراها مثلا على الإنترنت وغيرها من البوذيين بحرقهم لأطفال رضع على صفائح من حديد يشونهم شيئا؟ ما الذي يدفعهم لذلك؟ هي حرب عقدية، ولا الطفل هذاك هو شنو دخله؟ هذه ما يفعلهاش حتى الحيوانات لا تفعلها بعضها مع بعض. ولكن ما الذي جعل هؤلاء يتصرفون؟ هي عقيدة. وهذه العقيدة التي يحملونها أحيانا تكون أشد وأصلب من عقائد يحملها كثير من المسلمين، أليس كذلك؟ ولا فإن المسلم حتى لما تقول له مثلا تكلم في بعض المواضيع قد يخاف، لأن العقيدة في قلبه ليست بالشدة والصلابة المرجوة، بينما هؤلاء الدافع الذي يجعلهم يقومون بهذه الأفعال هي شدة العقيدة وصلابتها ومتانتها في قلوبهم، وإن كانت عقيدة فاسدة ولكنها تسمى أيضا عقيدة. إذا لذلك نحن قيدنا، قلنا أن المسلم يتخذ جملا صالحة، وحكمنا على هذه الجمل بالصلاح لأن مصدرها نقي الكتاب والسنة. لذلك قلنا أن المسلم يتخذ جملا صالحة فتشتد هذه الجمل وتصلب في قلبه فيصبح يحب من أجلها ويعادي من أجلها ويوالي من أجلها ويتبرع من أجلها إلى آخره. كل هذا مبني على العقيدة. إذا هذا معنى الاعتقاد بالإجمال. طبعا تجدون في بعض الكتب الأخرى في بعض الشروح يقولون هو من العقدة، وهذا يعني قريب بأن العقدة فيها من الشدة والصلابة إلى آخره ما في المعنى الذي ذكرناه. المحور الثاني الذي سنتكلم عنه هو محور لماذا تدرس العقيدة. إذا رأينا الآن في واقعنا المعاش أردنا أن نحصي مثلا عددا الأساتذة المتخصصين في العقيدة، وعدد أصحاب رسائل الماجستير المتخصصين في العقيدة، وعدد الدكاترة المتخصصين في العقيدة، نجد الشيء الكثير. ولكن هل هذا وهذه المصنفات التي يصنفونها تعبر عن عقيدة فعلا؟ لا، هذه أمور نظرية. تدرس العقيدة ليعاش بها، تدرس العقيدة لأنها المحرك للإنسان. ولما نقول المحرك يعني كل أفعال الناس مبنية على عقيدة. إذا رأيت إنسان مثلا إذا اضطرته المادة أو ضاق به الحال فزع مباشرة إلى قرض ربوي. تدرك مباشرة أن هذا الإنسان العقيدة في قلبه ليست بالشدة والصلابة المرجوة، لأنه تغاضى على أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وأن رزق الله سبحانه وتعالى لا يؤتى من حرام. إذا رأيت إنسان يأمره رب العمل بترك الصلوات وإلا فإنه سيفصله من العمل فيستجيب له ويترك الصلاة، تعلم أن هذا بنى هذه الأفعال على عقيدة لينة، على أنه العقيدة في قلبه ليست بالشدة والصلابة المرجوة. إذا رأيت إنسان مثلا في ظاهره حسن، فإذا كان في سره أو في عائلته أو في غير ذلك رأيت جميع من هو محيط به يشتكي منه من سوء خلقه، من سوء تدينه إلى غير ذلك، فتعلم أن هذا سببه عقيدة فاسدة يعتقدها، لأنه لم يعلم أن الله سبحانه وتعالى أو لم يعتقد حق الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى مطلع على السر والعلانية، أنه لا يعبد الله سبحانه وتعالى بعمل يشرك فيه غيره. إذا حاول أن يزين صورته مع الخارج وكانت مع المحيطين به أو مع في خلوته يعني فيها الكثير من العيوب، لم يعلم في الاعتقاد في أصول الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى جعل على الإنسان ملكين حافظين لا يغادران فيكتبان ما يفعل من حسن ومن سيء. كل هذه الأفعال التي يقوم بها الإنسان سواء كانت صالحة أو فاسدة هي مرجعها الاعتقاد. لذلك قلنا أن العقيدة هي المحرك للإنسان، تدرس العقيدة قلنا لأنها المحرك للإنسان، ولأن مجد المسلمين الذين يتباكون عليه صباحا مساء لم يعود إلا على يد جيل ربي على عقيدة، إلا على يد جيل ربي على عقيدة سليمة. الناس الذي يتزين بزي الإسلام والعقيدة في قلبه تكون مهزوزة يبيعك ويشتريك لا ثوابت له. لماذا؟ لأن العقيدة لم يربى على عقيدة وإنما أخذها هكذا حتى يتسلق بها أو يتزين بها أمامك. أما هذا الدين فإنه لم يعود ولن يعود مجد المسلمين إلا إذا تربوا على عقيدة منذ الصغر. لذلك قد يقول البعض يا أخي نحن ما نفهم فينا الفوت، لا، الواجب أن تتعلم العقيدة حتى تعبد الله سبحانه وتعالى بها، ولكن الدرجة الثانية أن تنقلها إلى أولادك صافية، لا أن تنقلها لأولادك مجرد نقاشات ومناظرات وردود وأقوال على الورق، لا، أن تنقلها إليهم واقعا ملموسا، أن تنقلها إليهم عقيدة يرونها قبل أن تقولها، يرون حالك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى وخشيتك له وعدم خوفك إلا منه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، هذه تنقلها لأولادك حتى يتربوا على ذلك. هناك أسباب أخرى كثيرة تمر معنا إن شاء الله بإذن الله تعالى في لماذا تدرس العقيدة. المحور الثالث المصنفات في العقيدة. طبعا الاعتقاد كما تعلمون وجاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحيا بالكتاب ووحيا بالسنة أيضا، ثم عند اتساع رقعة الدولة الإسلامية بدأ يدخل من الأعاجم الشيء الكثير في الإسلام، وهؤلاء الأعاجم طبعا كانت لهم حضارات وكانت لهم عقائد يعيشون عليها، فعندما دخلوا في الإسلام نقلوا بعض شبههم معهم كأسئلة، ليست كاعتقاد يحملونه معهم ولكن كأسئلة يطرحونها على أهل العلم ويناظرونهم بها، لذلك بدأت من هنا تدخل هذه الشبه، مما اضطر السلف رحمه الله إلى بدء تصنيفه في هذا العلم حتى يرسخ للناس ويثبت للناس قواعد العقيدة. ونضرب لذلك مثالا في مسائل الأخذ والرد والمناظرات التي أدخلت بعض الشبه في عقائد المسلمين، ربما هي حادثة مشهورة تعلمونها جميعا وهي حادثة القول بخلق القرآن مثلا. هذه الحادثة كان أصلها أن بعض النصارى كانوا يتناظرون مع من لم يربى على عقيدة من الكتاب والسنة أساسا وإنما أدخل مع عقيدته بعض شبه علم الكلام والفلسفة إلى آخره. فلما سئل هؤلاء الذين شابت عقيدتهم بعض شبه علم الكلام، سألوهم قالوا ما تقولون في عيسى؟ قالوا نقول كما قال ربنا هو كلمة الله ألقاها إلى مريم عبد الله ورسوله. قالوا إذا أنتم تقولون إن عيسى كلمة الله وكلام الله عندكم صفة من صفاته، فكيف تكون الصفة مخلوقة وتقولون إن كلام الله صفة؟ إذن فكلام الله مخلوق. ومن هنا انتشر هذا القول الذي تأثر به طبعا كما تعلمون المعتزلة والجهمية وغيرهم، قال وهذه من أكبر الفتن والبلايا والرزايا التي أصيب بها المسلمون آنذاك. ولله الحمد والمنة من حفظ الله سبحانه وتعالى لدينه أن قيض من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام أحمد بدفاعهم ووقوفهم أمام هذه الفتنة، وإلا فإنه لكان ذلك سببا في ضياع الدين جملة وتفصيلا. قد يقول البعض كيف يضيع الدين بمجرد مسألة؟ هذه المسألة كانت ستضيع الدين من أساسه. نحن نرى مثلا في زماننا الآن أي مسألة لم تطرح في التلفزيون أو في البلابل هذه، وإن كانت هذه المسائل من الأصول، وإن كانت هذه المسائل من الأمور المجمع عليها، فحتى يزيغ الناس. ودائما تسمع كلمة اختلف فيها المسألة هذه والمجتهدين ومش عارف شنو، وجبال الاجتهاد قابل لأن يستنبط غيره، حتى وصلوا إلى الأمور التي هي لا خلاف فيها كأمور الميراث وغيره. هذا مع وجود قرآن لا يستطيع أحد أن يطعن فيه، فما بالك إذا وجد هذا القرآن وكان هذا القرآن مطعونا فيه؟ غدوة لما تجي تقول أن المسألة هذه لا خلاف فيها، تكبير شيخ صادق الله تعالى انت عادك علاش غير شي شي نورك انت يعني. لما اتيت المعهد لا يقبل نورا، لذلك انطفا نور وضعي لي في نور اخر وضعي ايضا. وعليكم السلام. اذا قلنا فما بالك اذا اصبح هذا القران مطعونا فيه. لما تيجي انت تقول هالمسألة هذه وردت في كتاب ربنا قال تعالى كذا كذا في المسألة، سيقف لك من يقول ماذا سيقول لك؟ يا اخي القرآن مخلوق، اخي فما مخلوق، ما هوش ناقص، هو لا كمال الا لله، وسيطعن في القرآن من باب انه مخلوق وكل مخلوق ناقص. علمنا ان اين سيطعن فيه في الدين، وسيطعن في الدين من هذا الباب. لذلك كانت هذه فتنة عظيمة، الله سبحانه وتعالى قيض لها من دافع عنها. اذا قلنا أنه الشبه بدأت تدخل على المسلمين، فبدأ أهل الإسلام في التصنيف في العقيدة حتى يعني يجعل هذه العقيدة لهذه العقيدة قواعد وأصول وثوابت لا يمكن، وتبين عقيدة أهل السنة والجماعة وتفترق عن غيرها من العقائد الزائفة. فبدأ التصنيف أولا عن طريق المحدثين. كان المحدث عندما يصنف كتابا في الحديث يذكر فيه مثلا باب التوحيد، كتاب القدر إلى آخره، كما هو حال صحيح البخاري مثلا. نرى أيضا في صحيح مسلم يذكر كتاب الإيمان إلى آخره، كتاب الوحي. هل هكذا كانت التصنيفات في العقيدة عن طريق المحدثين؟ هناك طريقة أخرى عن طريق المحدثين أيضا، يأخذون موضوعا من المواضيع ويأتي بكل الأحاديث التي تتكلم عن ذلك الموضوع، مثل مثلا كتاب الإيمان لابن أبي شيبة رحمه الله وغيره. هناك طريقة أخرى من طرق تصنيف العقيدة وهي كتب الردود، كما هو مثلا كتاب الرد على الجهمية للإمام الدارمي رحمه الله وغيره. هناك كتب تخصصية، بمعنى هي لا تعتمد على النصوص الحديثية، وإنما هي كتب نثر تختص في بعض مسائل العقيدة، كما هو مثلا كتاب العلو للعلي الغفار لإمام الإمام الذهبي، الصفات للبيهقي، الإيمان لشيخ الإسلام تيمية وغير ذلك. كتب صنفت، مطولات صنفت في باب من أبواب العقيدة. هناك القسم الآخر من تصانيف العقيدة وهو المختصرات. طيب طرق التصنيف عن طريق المختصرات. كما هو مثلا العقيدة الطحاوية، كما هو مثلا العقيدة لصديق خان، كما هو مثلا عقيدة الإسلام للشيخ الفالك المكي بن عزوز رحمه الله، كما هو المختصر الذي بين أيدينا مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. هذه المختصرات انتشرت في العالم الإسلامي ووضع لها القبول أكثر من غيرها. لماذا؟ لأنها أولاً احتوت على كل مواضيع العقيدة تقريباً، فليست اختصت في مواضيع دون أخرى، وإنما هي مختصرات ولكن كانت شاملة، جمعت تقريباً كل أبواب العقيدة. ثانياً كما قلنا من اسمها هي مختصرات، يسهل حفظها ويسهل دراستها، يتقبلها الأطفال الصغار كما هم الكبار، كما هو حال كما ذكرنا هذه المقدمة التي بين أيدينا. وأنتم تعلمون ربما هو هذا الكتاب مقرر عليكم في الفقه، مقدمة ابن أبي زيد، أو هو الرسالة ابن أبي زيد القيرواني. وكما تعلمون أن هذه الرسالة هي سميت رسالة لأنه مذكور عندكم في المقدمة أن ابن أبي زيد أبو محمد رحمه الله أرسل له أحد أقرانه وكان مختصا في تعليم الأطفال القرآن في الكتاتيب، فطلب منه أن يصنف له كتابا يجمع بين العقيدة والفقه والأخلاق والسلوك وغير ذلك حتى يدرسه للأطفال في الكتاتيب. فصنف له أبو محمد رحمه الله هذا الكتاب الذي اسمه سمي فيما بعد الرسالة لأنه أرسله له. طبعا قد يحرج البعض يقول كيف تدرسون لنا كتاب هو صنف للأطفال في الكتاتيب، يعني نقرأ نحن تو شرع علينا. فهذه سنة الله في خلق همم الناس تفتر شيئا فشيئا. هو نحن هالرسالة هذية وسنرى قديش على مر الوقت قديش من الناس ستتساقط أثناء دراسة هالمختصر هذا. الناس ما عادش عندها كما يقولوا فيها بالعامية عندنا الرواري مش يكملوا مختصر بسيط، مع أنه لو مش يتفرج مسلسل مكسيكي في 200 أو 300 حلقة ما يفلتهمش. أما مختصرات بسيطة كما هذه تجد الناس. وهذا كما قلنا هي سنة الله. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله لما أراد أن يصنف كتابه التفسير المعروف الآن تفسير الطبري قال لطلابه إني رأيت أن أملي عليكم التفسير في 30,000 ورقة. قالوا له يا شيخ إن ذلك تفنى دونه الأعمار. طيب شكون اللي لازم يفكر في عمره؟ الشيخ ولا الطلاب اللي زي الصغار؟ الطلاب ولا يفكروا في العمر والشيخ؟ قالوا يا شيخ إن ذلك تفنى دونه الأعمار. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم فأملاه في 3,000. طبعا هو الآن متوفي 16 مجلد يعني. ثم بعد فترة قال لك الجماعة بلكي اكتشافوا انه امليت عليهم التفسير تو مش ترفع همتهم ومش يكونوا. فقال اني رأيت ان املي عليكم التاريخ في 30,000 ورقة. اجابوه نفس الاجابة، قالوا يا شيخ ان ذلك دخل دونه الاعظم. قال انا لله وانا اليه راجعون. ماتت الهمم فأملاه في 3,000 فقط. هو الان مطبوع تقريبا في بعض الطبعات قريب 20 مجلد. طيب هنا النقطة شنو؟ أولا همم الناس كيفاش قاعدة تنزل. ثاني حاجة ابن جرير الطبري رحمه الله قديش من علم هزوا معنا الخبر؟ شنو كان السبب؟ همم الناس، همم الناس التي تفتر. لذلك الحاجة دائما اللي يبكى عليها في العلم سواء في الإعطاء أو في طلبه هي الهمة. الهمم دائما هي العمود الفقري لطلب العلم. يعني اللي عنده همة في طلب العلم مو شرط انك توفر له جمعية ولا معهد. لا، بعض الناس خذت العلم في السجن، بعض الناس خذت العلم هكا من التخمية، بعض الناس خذت العلم في أثناء العمل. في بعض القصص يعني لو تروى واحد فعلا يبكي على حاله، هو وفر له كل شيء مع ذلك انه يحضر درس درسين وحس نفسه هو من الصحابه، وبعدين يقول لك يزي ما اخذته يكفيني وزياد. وهي تشوف في الاخير شنو خلال من بسيط في ورقات الاصل وهو كان مؤلف او مصنف لطلاب الكتاتيب. المهم فهذا ان شاء الله يعني نحن املنا فيكم ان انتم هممكم يعني ستعيدون بنا الى ايام ابن جرير الطبري. اذا قلنا هالرساله هذه ربنا سبحانه وتعالى وضع لها القبول في الارض. فوضع لهذه الرساله طبعا كلها عقيده وفقها وسلوك تقريبا موجود لها اكثر من 50 شرح هذه الرساله. وغير ذلك ممن وضعها في نظم، وبعضهم من وضع لها حاشيه والى اخره. فاعتنى بها اهل العلم قديما وحديثا. طبعا هذا لغزاره العلم اللي موجوده في هالرساله هذين مع اختصارها، لانه الشيخ في ذلك الزمان ابو محمد رحمه الله كان كما لقب في زمانه مالك الصغير، يعني هو كان كما قال فيه بعض اهل الترجم امام الدنيا دينا ودنيا، يعني ورعا وعلما. حتى الامام الذهبي قال لذلك في مساله المقدمه اللي هي في العقيده لماذا وقع لها القبول ايضا وتناولها الناس بالشرح، لانها كانت على منهج السلف رحمه الله. لذلك الامام الذهبي رحمه الله قال كان على منهج السلف في العقيده. وفعلا نحن لما نرى وتمر معنا مثل هذا المختصر نجد انه لا فرق بين ما قاله ابن ابي زيد القيرواني وما كان عليه الامام مالك او الشافعي او احمد او غيرهم من الائمه المتبعين. اذا هذه الرساله كما قلنا هذه المقدمه مع اختصارها ولكن فيها علما جما علما غزيرا. تعلمون انه دائما الاختصار اصعب من الشرح. مع اختصار هذه المقدمه ولكن فيها من العلم شيء كثير مما يدل على علو كعب مؤلفها الى وامامته في هذا الامر. لانه يعني انت لو جئتك الصفحه او الفقره معينه قلت لك الفقره هذه او الصفحه اختصر هذه في كلمه واحده او في كلمتين تجمع فيها المعنى الكل، تجد الامر فيه صعوبه كبيره، ما هيك ولا لا؟ اما لما اجي اقول لك الصفحه هذه اشرحها لي في خمس صفحات اخرين، تبدا تحكي من هون للصبح. فالشرح سهل ولكن الاختصار صعيب، لذلك قلنا انه مع اختصارها ولكنه فيها من العلم الشيء الكثير. اذا ان شاء الله نحن باذن الله تعالى سنبدا في شرح هذه المقدمه بعد ان نذكر المحور الرابع الا وهو قواعد واصول لا بد من الالتزام بها في دراسه العقيده. اي انسان يريد ان يدرس اي متن من متون العقيده لا بد ان يلتزم بهذه القواعد والاصول التي سنذكرها الان. لماذا؟ اذا بنى دراسته على هذه القواعد والاصول الصحيحه القويه سيصل في النهايه الى عقيده سليمه. اذا اختلت هذه القواعد التي سنذكرها الان فانه قد يصل الى عقيده مختله بعد الدراسه. لذلك نذكر هذه القواعد والاصول ربما تطول معنا. اولا القاعده الاولى نذكرهم سريعا ان شاء الله. القاعده الاولى تقول مصدر العقيده، مصدر العقيدة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصحيحة وإجماع السلف الصالح، وإجماع السلف الصالح الذين هم خير القرون. القاعدة الثانية تقول كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجب قبوله وإن كان خبر أحد، وجب قبوله وإن كان خبر أحد. ما معنى هذا الكلام؟ أن بعض الناس الذين انحرفوا قليلا عن عقيدة السلف إنما لتركهم لأحاديث الآحاد وأخذهم بغير هذه النصوص. فنحن نقول ما هو الأولى؟ أن أترك حديثا صحيحا وإن كان آحاد ونأخذ بأقوال واجتهادات الرجال؟ لا، إذا كنا سنأخذ بأقوال الرجال لا، فالأولى حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مقدم على كل اجتهاد في ذلك. سيمر معنا شرح أكثر لهذا الكلام إن شاء الله في بعض الخلافات التي ستمر معنا في هذا المثل. القاعدة الثالثة تقول: المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها. وفهم السلف الصالح ومن سار على نهجهم من الأئمة. كيف نفهم نصوص القرآن والسنة؟ إذا وجدنا نصوصا أخرى تبينها اكتفينا بها، إذا لم نجد ننظر الذين هم أعلم وأفهم وأورعوا منا كيف فهموا هذه النصوص، ألا وهم الرأيين الأول من الصحابة والتابعين ومن تبعهم في إحسان. إذا لم نجدهم خاضوا في هذه المسألة ننظر الأئمة الذين اتبعوا وساروا على نهج السلف الصالح ماذا قالوا في هذه النصوص. القاعدة الرابعة تقول: أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين. القاعدة الخامسة تقول: التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. ليش قلنا القاعدة هذه؟ لأن الأساس الأصل في العقيدة هي مبنية على شنو؟ على الإيمان بالغيب. والله سبحانه وتعالى كما تعلمون قدم الإيمان بالغيب على حتى إقامة الصلاة التي هي عمود الدين. الإيمان بالغيب مقدم على إقامة الصلاة. لذلك وكثير من أبواب العقيدة هي أصلا أكثر من 95% من أبواب العقيدة هي مبنية على الإيمان بالغيب. إذا القاعدة التي تليها تقول: العقل الصحيح موافق للنقل الصحيح. لأن بعض من عارض مسائل العقيدة عارضها من حيث أن العقل لم يسلم بها. هذه عقول نقول إنها عقول سقيمة، سيمر معنا هذا الكلام. لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ألف كتابا عظيما سماه درء تعارض النقل والعقل، كتاب ماتع جدا، وجاب لكل الأمور العقلية التي بسببها رد بها بعض الناس بعض الطوائف الأخرى أمورا في العقيدة ورد عليها عقلا، وبين أن العقل الصحيح لا يتناقض مع ما أنزله ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة. القاعدة التي تليها تقول: العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والأمة في مجموعها معصومة من أن تجتمع على ضلال. القاعدة التي تليها تقول: في الأمة محدثون ملهمون، مش محدثون لا محدثون في الأمة محدثون ملهمون، كما هو حال سيدنا عمر. نعم. والرؤية الصالحة حق، والرؤية الصالحة حق، وهي جزء من النبوة، وهي جزء من النبوة، وهذه كرامات ومبشرات، وهذه كرامات ومبشرات بشرط موافقتها للشرع وليست مصدرا، وليست مصدرا للعقيدة ولا للتشريع. لما يجي واحد كما يفعله بعض غلاة الصوفية، الشيخ يقول الأطباع والله شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي أعمل كذا ولا زور كذا ولا ألبس كذا ولا هالأمور، إذا كان صادقا فهذه تخصه وحده وليست مصدرا للتشريع، ليس له الحق أن يأمر بها أحدا، وحتى من أمر بهذا ونقل له هذا لا يجوز له أن يتبعه فيها، لأن الدين قد كمل كما قال ربنا سبحانه وتعالى. إذن القاعدة التي تليها تقول: المراء في الدين مذموم، المراء في الدين مذموم. سيأتيك الآن بالجملة التي تليها: والمجادلة بالحسنى مشروعة. فهمت المراء في الدين إذن؟ مجادلة. نعم. والمجادلة بالحسنى مشروعة كما قال ربنا: وجادلهم بالتي هي أحسن. والمجادلة بالحسنى مشروعة. وما صح النهي، وما صح النهي عن الخوض فيه، وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك، وجب امتثال ذلك، ويجب الإمساك، ويجب الإمساك عن الخوض، ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به، فيما لا علم للمسلم به، وتفويض علم ذلك، وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه وتعالى. إلى عالمه سبحانه وتعالى. القاعدة التي تليها: يجب الالتزام، يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد، يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد، فلا ترد البدعة بالبدعة، فلا ترد البدعة بالبدعة، ولا يقابل التفريط، ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس. ما معنى هذا الكلام؟ أحيانا بعض الناس يحاول أن يرد على البدع ولكنه لا يلتزم منهج الوحي، لا يلتزم منهج الكتاب والسنة في الرد، وإنما يرد على هذه البدعة ببدعة أخرى، كما هو حال القائلين بمسألة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. البعض عندما تسأله لماذا تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: يا أخي، يا أخي، النصارى يحبوا نبيهم أكثر منا، هم شوف فيش يحتفلوا به وعاملين، نحن لازم نظهروا لنحن نحب نبينا أكثر. فهذا رد على بدعة ببدعة أخرى، واضح؟ فلا ترد كما قلنا البدعة بالبدعة، ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس. تجد بعض الناس من يغالي مثلا في حب النبي صلى الله عليه وسلم أو حب آل البيت مثلا، فهل نرد على هؤلاء بأنه محقر من شأن أولئك؟ أعوذ بالله، هذا من الكفر. الإنسان إذا حقر من شأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الملة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حب آل البيت من الإيمان وبغضهم من النفاق. إذا فالإنسان لا يرد على التفريط بالعقب الغلو ولا يرد على الغلو بالتفريط. الإنسان دائما يلتزم منهج الوحي وهو منهج الاعتدال. القاعدة الأخيرة تقول: كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وما أحدثت بدعة، وما أحدثت بدعة إلا أميتت في مقابلها سنة. وما أحدثت بدعة إلا أميتت في مقابلها سنة. نضرب مثال لذلك حتى يفهم البعض ما معنى هذا. طبعا كان في الأعوام الفارطة كثيرا ما ترون في المساجد، طبعا هي قلت هذه العادة كثيرنا، كثيرا ما ترون في المساجد بعد الصلوات المكتوبة يقوم الإمام أو المؤذن وراءهم يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي الصلاة ليست لا صلاة إبراهيمية ولا غيرها، ثم الدعاء والفاتحة ويتفرق الناس. هل كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو على عهد السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم من فعل هذا؟ إذا هذا لا شك بدعة. طيب هذه البدعة لما وجدت ماذا حدث في مقابلها؟ أميتت سنة. الناس تعود بعد أن يقرأ الفاتحة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك من الأدب يقوم الناس ويتفرغ. وين أذكار ما بعد الصلاة؟ وين التسبيح 33 والحمد 33 والتكبير؟ وين راح هذا؟ خلاص هذيك اللي وجدت بدا يقوم بعدين اللي بيش يصلي الناس يصلي واللي بيش يخرج يخرج ويتفرغ الناس. إذا أحدثت هذه البدعة فأميتت في مقابلها سنة. حتى مرة واحد كان يصلي أيام زمان ثم ترك، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وعاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود جميع الناس إلى الصلاة لها. فقال لي والله كانت بل هكا حاجة نعملوها بعد الصلاة، هو يحكي لي عليها كأنه حفلة ولا حاجة هكا بتاع يعني تعرف الناس كلها بتعمل جو حتى في الصلاة بيعمل جو. قال لي حاجة كنا نعمل فيها هكا بعد الصلاة ما شاء الله ما عادش نشوف فيها تو في الجامع. قلت له شنو هذا؟ قال لي كان يقوم الإمام هكا وصلاة على النبي والفاتحة. قلت الحمد لله الشر أزاله الله عنا. أنا فقط أردت أن أصعق بهذه الإجابة يعني وأنت لابد أنك ترد عليه بالنقيض أحيانا حتى تفيق وأنت شو ده؟ لو الدين لأنه بعض الناس أول يعني نسأل الله يشوف الدين فولكلور، الدين جبة وشاشية حمرا وصبا طبيعي. إذا ما يشوفك شكيك ما كشيخ أنت ما مش لو تحكي منين جاي، لكن فالدين بالنسبة له فولكلور صار يعني هيك الحضرة والأمور هذيك يعني مهم حاجة تعمله حاجة بها في مخ وجو وكذا. لا يعني هذا اللي الناس تعودت عليه، هذه هي هذا هو موت الدين. موت الدين الناس تقتصروا على بعض الطقوس كما هو صار حال المصارف. لذلك الإنسان لما تحيي في نفسه العقيدة وهو يدور العقيدة، رأى الإنسان جمالته أحييت فيه العقيدة أو تربى العقيدة، الإنسان هذا ما عادش يزيد راسه ويحك راسه حتى يعلم حكم ربي في هكا الحكة هذيك حلال ولا حرام. طبعا هذا مثال بمعنى نحن نقول في العامية ما يحطش إبرة في خيل حتى يعرف شنو حكم هالمسألة دي. نشوفوا مثلا الناس تربت على عقيدة، حادثة حصلت مع الإمام أحمد. الإمام أحمد يروى أنه قدم له البطيخ، البطيخ نحن في المشرق يقال على الدلاع، الدلاع يسميه البطيخ. خزر له الإمام أحمد ومد يده باش ياكل. تخيلوا أنتم إنسان يشوف غلة أول مرة في حياته. يقينا ماهوش باش يفكر لا في سنة ولا شنو هذه ما شاء الله ويذوق وهكا ولا طبعا إذا قال ما شاء الله بسم الله قد يذهب يشوفك الحاجة دي قريبة. شوف لا شوفوا الناس كيفاش تربط على العقيدة. الإمام أحمد مد يده وبعدين قبضها. قال له يا إمام يعني لما لا تأكل؟ قال لم يصلني فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أكلها. فمشكوم منا اسأل نفسه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر أنه أكل البطيخ. لم يرد في حديث أنه أكل البطيخ. طبعا هذا مش معنى أنه حرام. ولكن الإمام أحمد شنو اللي منعه ما خلاهوش ياكل البطيخ؟ خاف أنه يكون فما حديث يصف كيفاش كلا النبي صلى الله عليه وسلم البطيخ وهو يكون خالف هكا السنة هذيك. فقضى جده وما كلاش البطيخ اللي هو أول مرة يشوفه في حياته. طبعا احنا تو نقصوا بالسكينة ولا ناكل مباشرة ما تخطرش في بالك انه هل ورد شيء على النبي صلى الله عليه وسلم انه كيفاش كلا الحاجة هذه ولا كيفاش ما كلاش. لا حتى نفرقوا بين الجيل اللي كون فعلا دولة وانتشر في العالم الإسلامي كيفاش كان. والخيالات اللي نحن يعني نحكي على هالخيالات اللي موجودة الآن هل هذه مع الفرق الشاسع والبون الشاسع بينها وبين السلف هل ستبنى عليها دولة؟ نحن الإنسان يكون واقعي مع نفسه وصريح واضح. والحال هذه تقريبا كما ثبتت على أبي هريرة كما يؤثر أنه مرة خرج من المسجد فوقع مغشيا عليه ديخ صار الإنسان يدوخ. معناته شنو الصاعقة اللي هبطت على قلبه حتى الإنسان يدوخ. فلما أفاق سئل ما الذي حدث؟ قال نسيت فخرجت من المسجد برجلي اليمنى فوقع في قلبي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فوقع مغشيا عليه. مش نحن ننظر لما نحن نقول تدرس العقيدة حتى تربى عليها أجيال رب مش انه مش تناظر بها وغدوة تخرج انت وتشد الحيط ساعتين ولا تقعد في كافيتيريا بين قوسين اسلامية وهالطربة الكبيرة اللي وجدت في مضيعة الاوقات هذه وتبقى تتناقش انت واخ في الله ولا فخ هكاك ما نعرفوش انه يا من درى قول الاشاعرة فك المسألة شنو وقول المعتزلة ومسألة هل هذه فيها ولاء ولا هذه يخرج منها قائلها من الملة. وبعدين بعد ساعتين طبعا ولا ثلاثة سوية ضاعت من عمركم سدى باش خرجت. شنو الاضافه اللي قدمتها؟ شكون اللي دخلته في الاسلام جديد؟ شنو المكسب اللي عملته في حياتك؟ ثلاثه سوايع من عمرك يحفظوك ست صفحات قران. اش عملت فيهم انت؟ ضيعت وربما كسبت فيهم اثم انك شحنت قلبك وشحنت قلب صاحبك وصنفته بين قوسين يعني اما تعطيه كارت ولا الله اعلم وصنفته بحيث قوله اللي يقوله فك المسألة هذيك وشحنت قلبك بينك وبين خوك المسلم وقطعت وريشت في بعض من أهل العلم وإلى آخره من الكلام هذا اللي هو لا يخفى علينا جميعا. هكذا نحن علاش نقرأ العقيدة وهذا الجيل اللي مش يقوم الدولة ومش يبنيها هكذا يضيع أوقاته في مثل هذا. فكنا احنا شفنا الفرق بيننا وبين الناس اللي فعلا اعتقدوا وقالوا وعملوا فالله سبحانه وتعالى استخدمهم وجعلهم سببا في إقامة دولة. وهي ربي سبحانه وتعالى هي مثلا مش منك انت. الله سبحانه وتعالى قال ويتخذ منكم شهداء. الله سبحانه وتعالى يصطفي ناس بحيث قيمتهم. لذلك عبد الله بن مسعود لما في الحديث المعروف عنده قال ان الله سبحانه وتعالى اطلع على اصفى القلوب وافضلها فرأى قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أفضل القلوب فاصطفاه لنبوته ثم اطلع على قلوب الناس فرأى قلوب أصحابه أفضل القلوب فاصطفاهم لصحبته. الله سبحانه وتعالى مطلع على قلوبنا وعلى هممنا وعلى ما نقوم به فقد يخذلك جميع الناس ولكن الله سبحانه وتعالى يصطفيك أنت من بين جميع الناس ويضعك في مكان ينصر بك الدين. وإذا الله سبحانه وتعالى رآك هثاء قوالا ولست فعالا العقيدة في قلبك فقط للمراءة فقط للمجادلة فقط لترائي بها الناس لتظهر بها فالله سبحانه وتعالى سيجعلك هثاء كما جعل الكثير من الناس. فنسأل الله العلي القدير أن لا يجعلنا هثاء وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا وأن ينصر دينه على أيدينا. جزاكم الله خيرا إن شاء الله بإذن الله تعالى الدرس القادم نبدأ مباشرة في شرح هذا المتن. التزموا هذه القواعد فهي مهمة جدا، وستمر معنا فيما بعد أنه لن تجد طائفة من الطوائف خرجت على عقيدة السلف إلا وقد ضيعت قاعدة من هذه القواعد التي مرت معنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.